بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في ميراث الخنث المشكل، وعرفنا من هو الخنث المشكل والذي يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، عرفنا أنه إذا بال من أحدهما نسب إلى ذلك، فإن بال من ما يدل على أنه ذكر كان ذكرا، وكذلك إن بال مما تبول منه الأنثى فهو أنثى. وعرفنا أيضا كذلك بأن ميراثه يعني يكون قد يكون ذكرا يعني وربما يكون أنثى، وسنأخذ إن شاء الله ما يتعلق بالموضوع ونماذج من ذلك حتى تتبين لنا الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ميراث الخنثى. قال: فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر. يعني هذه علامة، يعني يقول المؤلف: كيف نستطيع أن نتبين أنه رجل أو امرأة إن بال أولا من آلة الذكر واستمر على ذلك فهذا هو الذكر، وإن كان مما تبول منه الأنثى فهو أنثى. وعرفنا أن أسرع العلامات هي البول، ولذلك لو بال من أحدهما زال الإشكال ولا يصبح خنثا مشكلا، لكن لو لم يعلم ذلك لم تتبين حالته فإنه ينتظر إلى بلوغه، فإن ظهرت عليه علامات الرجل فهو رجل، كأن يخرج منه المني أو تخرج أيضا لحيته، وإما أن تظهر عليه علامات المرأة كأن يحيض أو كذلك يعني يستدير ثديه أو غير ذلك من العلامات التي يقطع بأنها علامة على الأنثى. قال: وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، فإن بال منهما اعتبر بأسبقهما. يعني قد يبول من المخرجين معا فكيف يحكم؟ يقول المؤلف: بأسبقهما، وهذه فيها خلاف والأكثر منها خلافا ما يأتي. نعم. فإن خرجا في حالة واحدة اعتبر أكثرهما، وهذه مسألة ضعيفة لأن أكثر العلماء لا يرى هذا. نعم. لأن الأكثر أقوى في الدلالة. قال: فإن استويا فهو مشكل، فإن مات له من يرثه أعطي هو ومن معه اليقين. هذا هو محل الشاهد، إن مات له من يرثه كيف يعطى؟ هل يعطى مثلا ميراث ذكر قطعا وهذا هو الأحوط له لكن ذلك يضر بالورثة، أو يعطى أولا أيها الإخوة؟ هذا إذا طالب الورثة، يعني متى تقسم التركة التي فيها خنثى؟ إذا طالب الورثة بذلك. وهل إذا طالب الورثة بذلك يكون ذلك حقا لهم؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن ذلك المال كان ملكا لمن؟ للمورث، فلما مات انتقل إلى الورثة فأصبح حقا لهم، فمن حق غير الخنثى أن يطالب بقسمة التركة ليأخذ حقه، وليس عنده استبداد أن ينتظر، لكن لو اتفقوا على أن ينتظروا ليس في ذلك إشكال، وإن كان بعض العلماء يرى الانتظار كالشافعية. قال رحمه الله تعالى: أعطي هو ومن معه اليقين. أعطي هو ومن معه اليقين، ما معنى اليقين؟ ليس الأكثر، يعني لا يعطى نصيبه كاملا، لأننا لو أعطيناه نصيبا كاملا نقول هذا هو الأنفع له، أو نعطي الآخر كاملا وننقصه نقول هذا هو الأصلح للآخر. لكن القصد اليقين الذي يعني لا يتضرر أي الأطراف به. قال يعني هلك هالك مثلا وترك ابنا وخنثى وعم أو خال، أو ترك أخا وولدا خنثى وعم أو غير ذلك من المسائل. هذه المسألة كيف نقسمها؟ قامت مثلا ترك مثلا هلك هالك وترك بنتا وأخا لها خنثى وعما، أو مثلا جدة، قام الورثة فطالبوا بتقسيم التركة، الجدة تقول أنا أريد حقي لأن حقي معلوم لا يزيد ولا ينقص، يعني سواء كان كذا أو كذا أنا لا يهمني، أنا أريد حقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووقف الباقي حتى يبلغ فينكشف الأمر بأن يظهر فيه علامات الرجال. إذن معنى هذا أنه ينقص من كل الورثة، يترك شيء للاحتياط، وهذا الذي يترك لو رد إلى الخنثى لكان ماذا؟ موفيا لحقه، وربما يكون هذا الذي يترك أكثر من حقه، فبعد ذلك يوزع على الورثة. نعم. قال بأن يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات اللحية، أو علامات النساء من تفلك الثدي والحيض والحمل. يعني تفلك الثدي أن يكون مستديرا. نعم. قال فإني يؤس من ذلك. إذا لم تظهر علامة يصبح مشكلا. فله نصف ميراث. لماذا سموه الخنثى المشكل؟ لأنه مشكل حقا، لأنه لو لم يكن فيه إشكال لما سموه، لأنه لو كانت هناك علامة يتميز بها انتسابه إلى الأنثى أو إلى الذكر لما صار مشكلا. قال رحمه الله: فإن يؤس من ذلك فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هكذا توسطوا، وبعض العلماء يقول لا، له ميراث ذكر كامل، وهذا هو الأحوط له والأسلم. بعض العلماء يشترط ضمينا أيضا أنه لو أعطي أقل مما يستحق لو كان ذكرا فإنه يرد إليه حقه. يعني مسألة فيها كلام كثير للعلماء، لكن نحن نسير على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال فإذا اجتمع ابن، انظر والآن المؤلف سيعطينا مثلا إذا اجتمع ابن وبنت وبنت وولد خنثى، يعني هلك هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، يعني ولد آخر خنثى، لكن ما قال مثلا ابن لأنه يحتمل أن يكون ابنا ويحتمل أن يكون أنثى. إذن عندنا في هذه المسألة ابن وبنت وخنثى. الخنثى لو اعتبر مثلا ذكرا المسألة ستكون من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اعتبر أنثى ستكون من أربعة. المؤلف بيّن لنا طريقين، الطريق الأول هو طريق مختصر الذي ذكره أولا، وهو أننا نقول المسألة ماذا؟ من الأصل قطع بها، فقال هنا للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، لأنه وللبنت التي هي أنثى اثنان، وهو يأخذ نصيب الأنثى ونصف، إذن أخذ نصف ذكر اثنان ونصف ميراث الأنثى واحد، صارت كم؟ ثلاثة. إذن ثلاثة وأربعة ماذا؟ سبعة، إضافة إلى اثنين أصبحت من تسعة. هذه المسألة ذكر المؤلف، ذكر أن الأصحاب، وهذا هو رأي الأكثر، أنهم يسلكون غير ذلك المسلك، فيجعلونها مسألتين لا مسألة واحدة، فيأتون بالمسألة الأولى يقولون هو فيها ذكر فتكون من خمسة، ثم يأتون بالمسألة الأخرى ويقولون هو فيها أنثى فتكون من أربعة، للابن اثنان ولكل من الخنثى والبنت واحد واحد، ثم يضربون هذه بهذه ثم يضربوها في الحالتين. هذا أعتقد المؤلف جاء بها رحمه الله. قال فإذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى وللذكر أربعة أسهم. لماذا له أربعة أسهم؟ لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ذكر لا إشكال فيه. نعم. وللخنثى ثلاثة. لماذا كان للخنثى ثلاثة؟ لأنهم قالوا تدلي بنصف ذكر ونصف أنثى، فالذكر كم أخذ؟ أربعة. إذن الولد الخنثى يأخذ اثنين، والبنت تأخذ اثنين، إذن يأخذ نصف ماذا؟ الأنثى واحد، فيصبح ثلاثة، المجموع تسعة. قال فللذكر أربعة أسهم وللأنثى ثلاثة وللبنت سهمان. وانتهت القضية عند هذا من يريد الاختصار، يعني تبنى هذه على الفكر، يعني تحل بهذه الطريقة، هذه الطريقة الأخرى لا تختلف عن هذا. نعم. قال لأنه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. قال فإن كان مكان الابن أخ. لو كان مكان الابن أخ، فما الحكم هنا؟ الصورة ستتغير، لأنه سيبقى شيء من التركة فيأخذه هذا الأخ. نعم، لو قلنا بدل هذا أخ وبنت وكذلك ولد خنثى، هو يقول المؤلف الابن الأخ سيأخذ السدس لأنه زائد، فيبقى خمسة للخنثى ثلاثة وللبنت اثنان، فتكون المسألة من ستة. قال فإن كان مكان، نعم يحجب، لكننا ماذا اعتبرناه هنا نحن؟ المال أولا زائد، المال زائد لأننا مرة اعتبرناه ذكر ومرة أنثى، فهنا زاد المبنى، فمن يأخذه؟ سيأخذه الأخ. نعم. قال رحمه الله فإن كان مكان الابن أخ أو غيره من العصبات فله السدس، والباقي بين الأنثى والبنت على خمسة. قال أصحابنا رحمه الله، وهذا هو حقيقة الذي قال أصحابنا، هذه هي الطريقة الأولى، ولكن هذه الطريقة قد تتشعب، إذا كان واحدا تكون مسألتين، إذا كانوا مثلا اثنين تكون أربعة، إذا كانوا ثلاثة تكون ماذا؟ ثمان، إذا كانوا أربعة تكون ستة عشر، إذا كانوا خمسة 32، وزد على هذا مسائل تطول جدا. نعم. وقال أصحابنا رحمهم الله، يعني قال أصحابنا من الحنابلة، لأن المؤلف يتكلم عن الحنابلة. قال يعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، يعني يقول تعمل له مسألة على أنه ذكر ثم بعد ذلك على أنه أنثى، فلو رجعنا إلى المسألة الأولى ماذا نقول؟ نقول هلك مثلا هالك عن ابن وبنت وولد خنثى. هنا ماذا نقول؟ أولا نقسم التركة على أنه ذكر، إذن المسألة من خمسة لأنه سيساوي الابن الآخر، فنقول للابن الذي ليس خنثى اثنان وللخنثى اثنان لأننا اعتبرناه في هذه المسألة ذكرا، ولما كان للذكر مثل حظ الأنثيين أخذت البنت واحد، فكانت المسألة من خمسة. نقيم له مسألة أخرى، يعني نعمل له مسألة أخرى نعتبره فيها أنثى، فنقول يأخذ الابن اثنين ويأخذ كل من الخنثى والبنت واحد واحد. حينئذ سنحتاج إلى أن نضرب مسألة في مسألة، ولكن هذه لا تحلها أيضا، فنضرب أربعة بخمسة وعشرين، ثم نعود مرة أخرى ونأتي إلى الحالتين، حالة الخنثى فنضربها بماذا؟ بالعشرين، فتصير أربعين، ثم سيوزعها المؤلف على ما سترون. نعم. وقال أصحابنا يعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا. وهما متباينتان كما ترون، لأن ثلاثة وأربعة بينهما تباين، ليس بينها توافق ولا تماثل ولا تناسب، إذن لا بد من الضرب في هذه الحالة. قال ثم يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفق أحدهما في الأخرى إن اتفقتا، يعني لو كانت ثلاثة وستة بينها توافق، لو كانت أربعة مثلا وأربعة بينها تماثل، لو كانت مثلا ثمانية وأربعة بينها ماذا؟ تناسب، لأننا نأخذ الكبير ونسقط الصغير وهكذا، أو ثلاثة وستة. أو يجتزأ بإحداهما إن تماثلتا، أو يجتزأ يعني لو كانت متماثلتين نكتفي بواحدة ثم نضربها بحالتي الخنثى. نعم. أو بأكبرهما إن تناسبت، هذا كله مر بنا في مسائل سابقة. نعم. وتضرب ذلك في اثنين. إذا بعد أن تضع له المسألة الأولى على أنه ذكر ثم تضع له مسألة أخرى على أنه أنثى فتضرب إحداهما في الأخرى بتباينهما ثلاثة بأربعة بأربعة بخمسة بكم بعشرين، وهو له حالتان ليست حالة واحدة، فنضرب العشرين باثنين بأربعين فمنها تصح، لأنه لو زال الإشكال ماذا سنقسمها؟ كل واحد من الذكرين سيأخذ ستة عشر، هذه كم؟ اثنان وثلاثون، والبنت لها نصف ذكر ثمانية، هذه الأربعين. لكن هنا المؤلف سيسلك مسلكا آخر لأن الحالة بعد لم تتبين، يعني لو ظهرت حالته زال الإشكال وتبين ذكرا فنعطيه مثل ما نعطي الابن الآخر من الأربعين كم يأخذ خمسين، فخمس الأربعين كم هي ستة عشر، لأن خمسة بثمانية بأربعين من الخمس ثمانية، فاضرب الثمانية باثنين ستة عشر، وهكذا بالنسبة للآخر، فيصبح مجموع ما لهما اثنين وثلاثين، والبنت تأخذ نصف أحدهما ثمانية، لأن الثمانية هي خمس الأربعين، لو قسمت الأربعين على ثمانية ظهر خمسة، ولو قسمت على خمسة ظهر ماذا؟ خمسها وهو ثمانية. قال وتضرب ذلك في اثنين فما بلغ فمنه تصح، ثم كل من له شيء من إحداهما. انظر الآن كيف سيقسم المؤلف، انتبه الآن، لأن المؤلف هنا يعني سيسلك مسلكا آخر بالنسبة للتقسيم وسيوقف شيئا. نعم. قال ثم كل من له شيء من إحداهما مضروب في الأخرى أو وثقها أو وثقها أو تجمع ما له منهما إن تماثلتا فتعطيه إياه. قال ففي هذه المسألة إن قدرناه ذكرا فهي من خمسة. إن قدرناه ذكرا فهي من خمسة. إذن هو سيأخذ اثنين والابن اثنين والأخت واحد. نعم. وإن قدرناه أنثى فهي من أربعة. لماذا؟ لأن الابن سيأخذ اثنين وهو أصبح أنثى، أو قدرناه أنثى سيأخذ واحد والبنت واحد. نعم. تضرب أربعة في خمسة تكون عشرين. تكون عشرين وهو له حالتان، فلا بد أيضا أن نستغل الحالتين لكي تصح معنا المسألة، فنضرب العشرين بحالتي الخنثى التي مرة كان فيها ذكرا والأخرى كان فيها أنثى. ثم في الحالين تكون أربعين. تكون أربعين. تكون أربعين. إذن كيف نقسمها؟ هل نقسمها كما قلت نعطي هذا ستة عشر وهذا ستة عشر والبنت ثمانية؟ لا، لأن هذا التقسيم على أنها قد صحت حاله وزال الإشكال، لكن الإشكال قائم، ولذلك جعلت له مسألة، لأنه لو لم يكن إشكال المسألة أصلا هي من خمسة، هذا يأخذ اثنين وهذا اثنين وهي واحد. قال فللابن اثنان في خمسة. فللابن اثنان في خمسة. اثنان من أي؟ من الأربعة، فاضربه في المسألة الأولى الخمسة، إذن اثنان بخمسة بكم؟ بعشرة. اثنان في أربعة. واثنان في أربعة بكم؟ ثمانية. ثمانية عشر. لكن هل هذا هو نصيبه؟ الواقع زائد، لكن هو قد يأخذ هذا. لماذا؟ أكثر من هذا قد يأخذ، لأنه يستحق العشرين لو قدر أن الآخر بنت. انتبهوا، يعني لو قدر، لو تبين أن الخنثى بنت الولد سيأخذ النصف، ونصف الأربعين كم؟ عشرين، وكل من الاثنين سيأخذ عشرة. قال ثمانية عشر، والبنت نصف للذكر مثل حظ الانثيين، كم نصف الثمانية عشر؟ تسعة. إذن ثمانية عشر زائد تسعة كم؟ سبعة وعشرين. كم باقي؟ ثلاثة عشر. هل نعطيها الخنثى؟ الجواب لا، ما نعطيه، نعطيه الأحوط واليقين، وهو نصيب ماذا؟ نصيب أنثى من أصل المسألة. قال وللبنت تسعة وللخنثى سهم. البنت نقص نصيبها على أساس أن الخنثى بنت ونقص نصيب الابن اثنتان، اذا ينقص نصيب البنت واحد. نعم، ناتي الى الخنثى. قال: وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة. نعم، 13. لكن هل نعطيها 13؟ هذا هو الباقي، هو الحقيقة هذا ليس نصيبه، لأنه إن خرج ذكر فهل هذا نصيبه؟ إن خرج أنثى أيضا لا. نعم. قال: لأن للإبل 50 يقين، وذلك 16. لأن للإبل الخمسين. قال: لأن للإبل الخمسين بيقين. لماذا بيقين؟ لأننا لما قسمنا المسألة بين الابن مؤكد سيأخذ الخمسين، لا قدر أن هذا ذكر هو سيأخذ خمسين والبنت ستأخذ الخمس، إذا سنرجع ونعطي الابن المتيقن وخمسة على 40 كم؟ 16، فنرده إلى 16. إذا رجعنا إلى أصل المسألة التي اعتبرنا فيها أن هذا على تقدير أنه ذكر احتياطا، فنعطي الابن 16، بحيث لو أصبح الخنثى ذكر يأخذ 16 والبنت تأخذ 8. قال: لأن للابن الخمسين بيقين، وذلك خمس على 40 كم؟ 8 زائد 8 16. نعم، وذلك 16. وللبنت الخمس بيقين 8. وللبنت الخمس بيقين كم خمس؟ ماذا؟ 40 8. إذا البنت أخذت ماذا؟ 8. إذا نقص، كان الابن أخذ 18 فرددناه إلى 16، والبنت أخذت نصفه 9 رددناها إلى ماذا؟ إلى 8. فانظروا كم بقي الآن. نعم. قال: وللخنثى الربع بيقين 10. لماذا الربع؟ نعطيه نصيب أنثى. لماذا؟ لأن هذا هو المتيقن، لأنه قد يكون أنثى فنقول وصلك نصيبك، ويبقى كم؟ 6. لأننا لو جمعنا الآن 16 زائد 8 24 و10 34، كم بقي من 40؟ 6. ماذا نعمل بالستة؟ ربما يقوم فيطالب الخنثى يقول لا، ربما يدريكم، ربما أكون ذكرا فأعطوني هذا المبلغ، وربما يطالب الابن فيقول أنا نقص عن حقي، أنا أعطيت 16 وهذا ربما أنثى فأكملوا لي 20، وربما تأتي البنت فتقول أعطوني نصيبي أيضا الاثنين لأكمل 10، احتمالا يكون هذا أنثى، عليكم هذا تحصل المطالبة والنزاع، فكيف تحل هذه المشكلة؟ قال: وللخنثى الربع. نعم، معتبرة في الواقع، لأن في هذه الحالة أول شيء إجازة ذلك، يعني أولا ينظر في الأمر ما الذي سيترتب على ذهنه، الأمر خطورة عموما تؤدي إلى الحياة، هذا لا ينبغي ولا تقتل أنفسكم، لكن لو كانت العملية مضمونة بإذن الله تعالى، هذا كل شيء بإذن الله والنتائج فما تبين نحن. أما الذين يحولون أنفسهم من ذكر الأنثى والأنثى هذا أمر لا يجوز، هذا يدخل في قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله، هذه الصورة مختلفة. قال: وللخنثى الربع بيقين 10، فذلك 34. إذا أعطينا كل واحد اليقين، أعطينا الابن 16 بحيث لو تبين ذكر لا ينقص نصيبه، وأعطينا البنت 8 بحيث لو تبين إذا ذكر لا ينقص نصيبه، وهو أيضا أعطيناه 10 بحيث لو تبين بنت ما يرجع ويؤخذ منه ويجبر خاطره، إذا هذه 6 معلقة. قال: يبقى 6 أسهم يدعيها الخنثى، يدعيها الخنثى كلها. يدعيها يقول أعطوني إياها، لكن لأنه لو أخذها هذه حقه، يعني على أساس أنه ذكر يكون كم؟ 16، فيقول لماذا تعطون فلان مثلا زيد أعطيتموه 16 وأنا مهر اسمه عمر نفرض، يقول وأنا عمر لماذا نقصت عن أخي؟ أنا أحس أني ذكر فأعطوني، هذه دعوة، هل تلبى دعوته؟ نعم. قال: يبقى 6 أسهم يدعيها الخنثى كلها، وهي في الحقيقة لو أصبح ذكرا لكانت حقا له، وتكون ماذا؟ البنت أخذت ماذا؟ ماذا؟ نصيبها. نعم. يدعيها الخنثى كلها ليتم له سهم ذكر، ويدعي الابن ثلثيها. ويدعي الابن ثلثيها لماذا؟ كم ثلثها؟ أربع، حتى يكمل العشرين، حتى يكمل العشرين. والبنت ستحتاج إلى اثنين لأنها أخذت ثمانية. هي نعم لو تبين أنه ذكر أخذت نصيبها وانتهت. قال ويدعي الابن ثلثيها ليتم له النصف، والبنت تدعي ثلثها ليتم لها الربع. كم ثلثها؟ اثنان، فنضيف إلى ثمانية تصبح عشرة. إذا لو تبينت الحال فأصبح أنثى، إذا الابن سيأخذ عشرين، وكل من البنت والخنثى الذي تبينت حاله فأصبح أنثى يأخذ أيضا عشرة والبنت عشرة. إذن هذه قسمة عادلة. قال والبنت تدعي ثلثها ليتم لها الربع، فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم، للخنثى نصفها ثلاثة. لأنهم قد يشدون ويقولون طيب أنتم وقفتم هذا الحق، لماذا توقفون؟ الابن يقول لماذا تظلموني؟ أنا أريده، ولو تبين غير ذلك فارجعوا وخذوا مني. والبنت كذلك تقول، وهو يقول لا، أنا إن شاء الله ستكون حالي أن أكون ذكرا، فلماذا أنا أفضل؟ وهكذا. نعم. إذا يؤس منه نرجع إلى الخلاف. بعضهم يقول نقطع ونعتبره أنثى، وبعضهم يقول لا نقطع، وبعضهم يقول تبقى معلقة إلى أن تتبين حال، إلى ما شاء الله، إلى أن يتبين، وإذا لم يتبين تبقى. مثل ماذا؟ المفقود. المفقود بعض العلماء ماذا قال؟ هو المفقود على نوعين، غالبه السلام وغالبه الهلاك. فالذي غالبه الهلاك هذا أربع سنوات، والذي غالبه ماذا؟ السلام، 90 سنة. بعضهم يقول إلى ما شاء الله، ما له تحديد، لأنه قد يوجد من يعيش 120 و140. نعم. قالوا لو حكم فيه الحاكم انتهى الأمر، فض النزاع ورفعه. قال فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم، للخنثى نصفها ثلاثة، وللابن سهمان، وللبنت سهم. قال رحمه الله تعالى فإن كانا خنثيين، قد يجتمع اثنان مثلا، يعني هلك هالك عن ابن، عن ولد خنثى وابن أخ خنثى وعم. هنا انظر كيف ستقسم هذه المسائل، لابد أن تجعل لها أربع مسائل، لأنك مرة ستعتبر ماذا؟ الخنثى تعتبره مرة ذكرا، ومرة تعتبره أنثى، وابن الأخ مرة تعتبره ذكرا، ومرة تعتبره أنثى، مرة تعتبر الاثنين ذكرين، ومرة تعتبرهما أنثيين، ومرة تعتبر الابن ذكر وولد، وابن الأخ تعتبره أنثى، ومرة العكس. والعم هنا ينتظر. نعم. قال فإن كان خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم، تجعل لها أربعة أحوال في أحد الوجهين، وبالآخرين تنزلهم حالين، مرة ذكورا ومرة إناثا. قال والأول أصح، لأنه يعطي الأصح. لماذا؟ لأن فيه إنصاف، لأنك لو جعلتها حالتين ستهضم ماذا؟ الآخر. نعم. قال لأنه والأول أصح، لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاكتمال. هي حقيقة أظهر لو مثلنا بمثال آخر، قلنا مثلا هلك هالك عن ولد خنثى وابن ابن خنثى وعم. هنا يتبين، لأنه في هذه الحالة سيتضرر ماذا؟ ابن الابن الخنثى. لذلك نحن لما نأتي نقسمها، إذا قدرنا مثلا أن الولد ذكر سيحجب الاثنين وانتهى، يعني إذا قدرنا أنه ذكر لا يمكن أن يرث معه ابن الابن ولا العم، لا مجال لهما في الميراث. ولو قدرناهما أنثيين فماذا؟ الأول سيأخذ ماذا؟ النصف، وهذه ستكون بنت لا تأخذ شيء، يعني ابن الأخ سيصبح بنتا لا يستحق شيء من ذوي الأرحام، فنقول فنعطي الباقي من العم. ولو قدر أن الولد هو البنت وابن الأخ وابن الابن هو ماذا الذكر ماذا سيكون؟ فإنه في هذه الحالة هو الذي سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي والعم لا شيء له. إذن المسألة تتنوع حسب موقعها. نعم. قال: وعلى الطريق الثاني يفضي إلى حرمان من يحتمل الاستثناء. الطريق الثاني هذا اللي هو لو أخذناه بصورة واحدة أو صورتين، لأننا في هذه الحالة نقدر مثلا أن الولد ذكر وهذا نقدره أنثى أو نقدرهما ذكرين، إذن على كلا الحالتين ماذا؟ ابن الابن لا يأخذ شيئا. نعم. ألا ترى أنه لو اجتمع بنت وولد أنثى وولد ابن أنثى وأخ فنزلتهم حالين لم تعطي ولد الابن شيئا؟ لماذا؟ لأن هذا إذا كان ابن سيحجبه. نعم. ومن المحتمل أن يكون ذكرا وحده. ومن المحتمل أن يكون ذكرا، وإذا كان ذكرا وحده ماذا سيكون؟ هذه هي التي لا تظهر في الصورة الأولى أو في الحالتين الأوليين، لكن في الأربع يظهر ذلك. يعني الأربع ما هي؟ مرة نحل المسألة على أن ماذا؟ أنهما ذكران. لا نتعرض للآخرين البنت والعم أو الأخ، حالة معروفة. مرة نعتبرهما ذكرين، وفي هذه الحالة لا يرث مع ماذا الخنت إلا البنت، ومرة نعتبرهم ماذا أنثيين، في هذه الحالة يسقط ماذا ابن الابن، هنا ابن الابن لا يسقط لأنه يأخذ تكملة الثلثين. وهكذا لو اعتبرنا الأول ذكر والثاني ماذا نعتبره بنت خنثى، يعني بنت، يكون الأول أخذ المال. ولو اعتبرنا ابن الابن هو الذكر والآخر بنت تتغير الحال فيرث هنا تعصيبا. إذن الصورة تختلف اختلافا، كل المؤلف عندما نعدد الحالة تكون أنفع ماذا للخنثى الآخر الذي هو أقل درجة. قال: ومن المحتمل أن يكون ذكر وحده فيكون له الباقي بعد البنتين. نعم. الأساس أن الولد الخنثى بنت أصبح وعنده ومعه بنت أخرى، والأخ لا شيء له في هذا المقام، فهن يأخذن الثلثين ثم يأتي هو ويأخذ ماذا الباقي تعصيبا. قال: فعل هذا تنزل الثلاثة ثمانية أحوال والأربعة ستة. يقول لو كانت أيضا ثلاثة تنزل ماذا؟ يعني كل ما زد حالة زد ماذا ضاعف، يعني الواحدة حالتين والاثنتين أربع والثلاث ثمان والأربع ستة عشر وهكذا إلى ما شاء الله. يعني وأنت تستمر تحل هذه، لكن هذه حاجات نادرة يعني، لكن الفقهاء دائما يذكرون مثل هذه الأشياء، لكن هذه حالة نادرة. أصل الخنثى نادر جدا يعني أن يحصل، ليس كثيرا. قال: وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا، يعني كل تضاعفها كل مرة. قال الإمام المصنف رحمه الله: ترى مسائل يعني الفرائض التي فيها كما مر بنا، يعني كما مر هنا سيأتي باقي المفقود وأمره سهل أيضا. الحمل يعني أمره ليس حقيقة يعني مشكلا، لكن عندنا نحن هنا الخنثى، وعندنا أيضا مر بنا من المسائل التي مرت تحتاج إلى يعني تعرفونها يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل. باب ميراث الحمل، معنى هذا أنه هلك هالك، يعني هلك زوج عن امرأة حامل وترك ورثة، فما الحكم هنا؟ يعني ترك مثلا ابنا، نستمع الآن إلى ما يقول المؤلف. قال: إذا مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة. إذن العلماء مختلفون بالنسبة لتفسير ماذا التركة. أبو حنيفة وأحمد يريان أنهم إذا طالب الورث بذلك استجيب لهم، لأن هذا حقهم ومال انتقل إليهم، فمن حق من يطالب بحقهم وأن الآخر. الإمام الشافعي يقول: أبدا، ينتظرون، ينتظر الحمل حتى يوضع، فإن كان ميتا فلا أثر له، وإن كان حيا ننظر أيضا، ربما يكون ذكرا، ربما ذكري، ربما أنثى، ربما أنثيين، ربما أكثر أيضا. نعم. قال: إذا مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة وقف نصيب ابنين ذكرين. وقف نصيب ابنين ذكرين، أكمل العبارة. حتى إن كان ميراث الذكور أكثر وبنتين إن كان أكثر. هل يمكن أن يكون ميراث البنتين أكثر؟ الجواب نعم، يعني هذا يحصل، يعني أن يكون ميراث البنتين أكثر، يعني الثلثان أحسن. كما لمثلا لو هلك هالك عن امرأة وهي حامل، زوجة حامل وعن أبوين، فالأبوان كل واحد منها يأخذ ماذا؟ السدس. إذن مجموعهما الثلث، والزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ ماذا؟ الثمن. إذن ثلث زائد ثمن أكثر من ثلث المال، ليس كذلك؟ إذن الأولى هنا أن يوقف لهما ماذا؟ الثلثان. لو هلك هالك وترك امرأة حاملا وابنا، نحن سنعطي الحامل نصيبها ثم يبقى المال موزع بين هنا تساوي، يعني الثلثان وغيرهم. لكن لو كانت بنت بدل ماذا؟ الابن، سيكون نصيبهم بالنسبة لذكرين أكثر. إذن هذا متصور. لكن أعطيت مثال للبنتين، ربما تستغرب كيف يكون بنتان ويكون نصيبهما أكثر. هذا إذا كان الورثة الموجودون أخذوا أكثر من الثلث، كما رأينا أبوين كل واحد منهم أخذ السدس، وهناك أخذ ماذا؟ لكن كيف تصور هذه المسألة؟ يعني هذه المسألة قد نحتاج إليها الآن. الآن نحن قلنا هلك هالك عن امرأة حامل، وقلنا ماذا؟ ما الذي نقدر في هذه الصورة؟ المؤلف قال احنا نعطيه نصيب ذكرين إذا كان أنفع، ونعطيه نصيب انثيين إذا كان أنفع. هنا قلنا هذه الحالة الانثيان يكون فيها أنفع. كيف نحل هذه المسألة؟ إلى زوجة وفيها ماذا؟ أيضا أب وأم. نحن قلنا نعطي الزوجة الثمن، أليس كذلك؟ ونعطي كلا من الأبوين السدس. إذا ننظر هذه مسألة فيها سدس وثمن، لا يمكن أن تكون من ستة. لماذا؟ لأن السدس يخرج من ستة والثمن لا يخرج من ستة. ننتقل إلى الثمانية. الثمن يخرج من الثمانية لكن السدس لا. أنا ما أريد قفزة لأن أريد الإخوة الآخرون أن ينتبهوا. لو انتقلنا إلى الثمانية الثمن يخرج منها لكن السدس لا يخرج منها. لو انتقلنا إلى 12 السدس يخرج منها لكن الثمن لا يخرج. إذا تكون من 24 وستعود بلا شك. فناتي فنقول للزوجة من 24 الثمن كم؟ 3. ولكل من الأبوين السدس 4، مجموعهما 8. 8 زائد 3 كم؟ 11. أوقفنا الثلثين 16. فاجمع 16 زائد 11 كم تبلغ؟ 27. وهذه التي سميت بماذا؟ بالبخيلة، لا تعول إلا إلى 27. واضحة ولا أعيد؟ أعيد. طيب قلنا هلك هالك عن امرأة حامل وخلف وترك، يعني وراءه من الورثة هذه الزوجة الحامل وأبوين، يعني أب وأم. ومعلوم بأنه إذا وجد فرع وارث فالأبوان لا يأخذان إلا السدس، فإن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس. إذن نعطي الأب السدس. نحن قلنا المسألة من 24، كم سدس الـ 24؟ 4، يعني ماذا؟ 4 بستة بـ 24، فتعرف أن السدس 4 وربعها 6. إذن 4 للأم و4 للأب 8. الزوجة لها الثمن 3 في 8 24، إذن 3، هذه 11. نحن قلنا قدرنا أن الحمل ابنتين لأنه أصلح للحامل. لماذا؟ لأنه أكثر لهما، لأن هنا الباقي أقل من الثلثين، نجعل الموجود في البطن ابنتين ليأخذ الثلثين، فنقدر لهما الثلثين. كم ثلثين؟ كم ثلثا؟ 12 على 24 16. إذن أضف إلى 16 11 تكون 27 إذن المسألة حالت يعني من 24 حالت إلى 27 قال أنا أردت أن أبين هذه لأن الحقيقة قد يتبادر لديه الإنسان كيف بنتان أحسن من ذكرين هنا ينظر إلى أن الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين لكنه لا ينظر إلى أن الورثة قد أخذوا أكثر من الثلث والابنتان إذا اجتمعتا أخذتا الثلثين قال وقف نصيب ابنين ذكرين إن كان ميراث الذكور أكثر وابنتين إن كان أكثر لأن ما زاد على اثنين نادر جدا فلم يلزم ناقف هنا قال لأن ما زاد على اثنين نادر جدا هو قليل في الحقيقة وهي حقيقة يعني لا يعتبر نادرا جدا هذا يحصل بخاصة في زمننا هذا ترون الآن امرأة ولدت ثلاثة وردت أربعة إلى قريب سمعنا في الصحف ثمانية في جهة أبها إذن أنا موجود ولكن ننظر إلى ما كتبه الفقهاء هل الفقهاء رحمهم الله تعالى وجدت عندهم هذه الأشياء وما موقفهم من ذلك هذا الذي يهمنا في الحقيقة الذين أصلوا لنا هذا العلم لما نأتي مثلا إلى الإمام أبي الحسن الماوردي الشافعي المتوفى سنة 450 ماذا يقول؟ يقول قدم علينا رجل من اليمن طالبا للعلم قدم من اليمن طالبا للعلم وكان من أهل الدين والفضل يعني يقول هو ثقته وكان من أهل الدين فإذا كان الإنسان من أهل الدين والفضل وزد على ذلك طالب علم فهو نعم الثقة قال فذكر لنا أن امرأة ولدت ما يشبه الكرش قال فألقوها على قارعة الطريق ظنا منهم أنه لا شيء فيها فلما خرجت الشمس وجاءت الشمس على ما يشبه الكرش قال وإذا بها شيء يتحرك قال فشقوا تلك الكرش فوجدوا فيها 7 ذكور إلى الآن القصة يقول وقد شبوا عن الطوق وصاروا رجالا أسويا خلقة وخلقا قال ولا ينقصهم إلا شيء واحد كلهم العضد هذا قال قصير يقول فصارعت أحدهم فصرعني فصارعت أحد 7 فصرعني فكانوا يسمونني مغلوب ماذا السبع أو مهزوم السبع يعني هذا السبع غلبه قال فصاروا يعيروني بذلك كيف يأتي واحد سبع 7 ويغلبك وأيضا ذكر ابن قدامة نفسه صاحب هذا الكتاب رحمه الله تعالى في كتابه المغني قال كان عندي أحد الطلبة ممن يقرأ عليه يعني من تلاميذه الذين يواظبون على درسه وكانت له زوجة وكانت تلد في كل مطر 3 ذكور هو نفس المؤلف هذا يقول 3 ذكور وذكر عن رجل ضرير يعني أعمى أن امرأة كانت يقول أم ولد لأحد الأكابر فتزوجها فكانت في كل بطن تلد ماذا 3 إذن هذا موجود في زمننا هذا كثر الآن لكن ننظر إلى ما قال المؤلف هذا أيضا يعتبر قليل أو نادر إذا قسته بغيره الغالب ماذا يعني المعروف أنه واحد ذكر أو أنثى ولكن قد يوجد التوأم ولكن في الغالب لا يزيد عن 2 أما يكون 3 وأكثر هذا نادر وقول العلماء وهناك قاعدة فقهية معروفة النادر لا حكم له ولذلك أخذ العلماء بما هو غالب ومعروف فساروا على هذا الشيء ولكن إرادة الله انظروا يعني 7 ولدوا وكلهم ما شاء الله وأقوياء وأحد صرع هذا الرجل يعني وأيضا هذا بمعنى أنه كان يصارع ومع ذلك غلبه قال لأن ما زاد على 2 نادر جدا فلم يلتفت إليه كاحتمال الحمل في الآيسة من هي الآيسة التي انقطع عنها الحيض لكن قد ينقطع الحيض عن امرأة وربما تحمل هذا ولا يئسن من المحيض من نسائكم تبدو فعدتهن 3 خلاص انقطع عنها الحيض والغالب أن التي لا تحيض لا تحمل لكن إرادة الله فوق كل شيء ربما تحمل هذه الهيجة. فكم من النساء حملنا في سن الستين وماذا سارة أو سارة امرأة إبراهيم عليه السلام أتألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إذن هي ولدت وهي كبيرة. قال ويدفع إلى كل وارث اليقين. ويدفع إلى كل وارث اليقين. رأينا العلماء يرى مختلفون، بعض العلماء يقول لا توزع التركة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن هذا حمل ومهما طال فمدته معروفة، يعني ربما يكون هذا الحامل يعني على وشك الولادة لما مات المورث، وحتى لو قدر في أوله، لكن لا تنسوا أن مدة الحمل قد تتجاوز 9 أشهر، هذا هو الغالب، لكن قد تصل إلى 4 سنين إلى 4 سنوات في المذهب، مثلا في مذهب الحنابلة على أن الأكثر هي 4 سنوات، لكن في رواية صحيحة وفي رواية أخرى أنها لا تتجاوز 2. قال رحمه الله ويدفع إلى كل وارث اليقين، فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه. قال وإن وضعته ميتا لم يرث، وإن وضعته ميتا لم يرث، لأنه لا شيء، لأنه لكي يرث لا بد من علامات وأدلة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أما أن يولد ميت لا نصيب له، لأن من شروط الإرث أن يولد حيا، أن يولد حيا، وأيضا يقدرون مدة الحمل، ما تلده مثلا بعد 6 أشهر فأكثر من ماذا بموت، هذا إذا كانت طوطة، هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن وضعته ميتا لم يرد، لأننا لا نعلم أنه كان حيا حين موت موروثه. ما يدرى عنه هذا في ظهر الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال وإن وضعته واستهل ورث وورث. وإن وضعته واستهل يعني صارخا بالبكاء، بكى خلاص عرفنا أنه حي، حتى ولو لحظات لو بكى نقول بأنه حي فأعطوه ميراثه. نعم. قال وإن وضعته واستهل ورث وورث، وهذا فيه حديث. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. حتى لو صرخ صرخة أو صرختين أو مص الثدي. دوه ما في شك، يعني هو إذا مات يورث لأنه هو استحق الميراث، يعني نفرض أن هذا الحامل لا يوجد غيره هو وأمه، فهي ستأخذ مال الثمن وهو يأخذ كل المال، فأتي يرثه ماذا الآخرون مثلا أعمامه وغير هؤلاء يرثون المال. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إيش قال؟ نعم. إيه؟ وأمه ترث. نعم أمه ترث. نعم. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا استهل المولود ورث. إذا استهل المولود ما معنى استهل؟ يعني بكى. نعم. قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود رحمه الله. وظاهر كلام أحمد، ولذلك أبو العتائلة هو بيات معروف يقول: إلا فما يبكيه منها وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغب، يعني يتكلم عن الطفل يقول سبحان الله خرج من سجن مولود في البطن ثم يخرج إلى الدنيا ثم يصنع، هذا دليل على كثرة الهموم في الدنيا وغيرها، لأنه بدأ يقول أيام لهوها المواضيك عود وهل لشباب ظل بالأمس منشد إلى آخره، ثم يتكلم عن الطفل يقول، يعني يقول: وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفسح مما كان فيه وارغب. إذا أبصر الدنيا استهل، شوف استهل اقتباس، كأنما سيلقى من أذاها محمد. قال رواه أبو داود رحمه الله: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يرث حتى يستهل. قال: وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه. كذلك إذا عطس، لأن الميت لا يعطس، إذن من الذي يعطس هو الحي. نعم. قال لتقييده بالحديث بالمستهل. أو كذلك لو رضى حصل الرضا أو تنفس واضح يعني معاه. أنتم ترون الآن الأطباء أول ما يعني يخشى عن الإنسان يأتون يقربون إليه ويشوفون هل التنفس موجود وإلا لا، ثم ينتقلون إلى القلب توقف لا، وهناك وسيلة يجددون فيها مثلا القلب أحيانا يكون ما مضى عليه دقائق كثيرة، فبإذن الله سبحانه وتعالى يتم تنشيطه ويرجع الإنسان إلى الحياة. ولكن لو مضى عليه فترة يختلف الأطباء في تحديدها، يعني يذهب بعضهم 5 دقائق بعضهم 10 وهكذا. لو أنه نزل حيا وتحرك تحركا معروفا أو مثلا شرب من الثدي وغيرها، لكن المعتاد أنه يصرخ هذا الغالب يعني. قال ويحتمل أن يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع أو نحوه أو تنفس مثلا، لأنه ولد حيا فأشبه المستهل. هو الحديث ورد من يستهل يعني يستهل صالحا فنلحق به غيره، يعني أليس لما يمسك الثدي ويرضى أليس هذا علامة على الحياة؟ الميت لا يمكن لا يتحرك جماد كالجماد، كذلك أيضا الميت لا يتنفس. قال فأما الحركة والاختلاج. فأما الحركة يعني التحرك والاختلاج الاضطراب، يعني هذا لا يدل يقول الفقهاء على ماذا؟ على حياة، لأنه خرج من شيء ضيق إلى شيء واسع ربما يحصل انقلاب، هذا لا يدل على أنه كان حيا. إذن يقول الاختلاج معنى الاختلاج ما هو؟ الاختلاج هو الاضطراب. قال فأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة، فإن اللحم يختلج. بل لو سقط شيء من نعلة لوجدته يتقلب وهو جماد. نعم. فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة. بطبيعة اللحم أنه يختلج يعني يضطرب، وبخاصة إذا خرج من شيء ضيق إلى شيء واسع. نعم. قال وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل باقيه ميتا لم يرد. لماذا؟ لأنه عندما وقع على الدنيا كان ميتا، حتى لو خرج جزء منه فاستهل فلما تم خروجه كان ميتا، فهو في هذه الحالة يعتبر من الأموات ولا يرد، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا هو حي. قال لأنه لما وصل إلى الدنيا هو متى يعتبر ماذا الحكم؟ إذا خرج إلى الدنيا، وهذا ما خرج، يعني سمعنا الصوت ولكن عندما وصل إلى الأرض كان ميتا. هذا الكلام الذي أنت تقول فيه الكلام اللي بعضهم يقول مجرد أن يستهل، لكن أكثر الفقهاء لا، يقول لابد أن تكون يعني أن يستقر إذا كمل خروجه، فإنه حينئذ ماذا؟ لأنهم على هذا يقولون مات قبل أن يخرج. قال وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما أقرع بينهما. وإن ولدت توأمين كيف نقرع بينهما؟ هذا ما يعني ما معنى؟ يعني لماذا أحسنت؟ إذا ليس هذا على إطلاقه، لابد أن نقيده، لأنه لو ولدت ذكرين هل نحتاج أن لأن ميراثهما واحد، ولو ولدت أنثيين هل نقرع بينهما؟ لا. لماذا؟ لأن ميراثهما متى نقرع؟ إذا كان ذكر وأنثى، لأنه يختلف الحال. وهل القرعة معتبرة شرعا؟ القرعة هذه قد تصيب غير المقصود، يعني مثلا حصل خلاف في قضية يقرع بينهما، ربما يكون الذي أخذ وقعت عليها القرعة ليس صاحب الحق، لكن هذا طريق قال العلماء لا يلجأ إليه إلا ماذا؟ عند الحاجة إليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم يعني في القرعة، إذن هذا في القرآن الكريم. وإن يونس لمن المرسلين أبق إلى الفلك المشحون فساهم وكان من المنحرين. ورد هذا في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام تحقيقا للعدل يقرع بين نسائه، فأيهن وقعت عليها القرعة أخذها. وأيضا كما مر بنا لما درسنا أحكام المدبر مر بنا الرجل الذي اعتق 6 أعبد دبرا، يعني جعل عتقهم بعده، وعليه دين، عليه حقوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم باع بعضهم ثم ترك البقية ووفى ذلك الحق. وهناك أدلة أخرى، إذا القرعة معتبرة ويعمل فيها في باب القضاء. لماذا؟ لأنه يلجأ إليها. إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، أحسن أولى من أن تحكم هكذا جهلا. قال رحمه الله تعالى: وإن ولد التوأمين فاستهل أحدهما. لكن لا شك أيها الإخوة أن القاضي عندما يقرع يعني يتجه إلى القرعة ينظر إلى ماذا عن قرائن الأحوال ويدرس الأمور، ربما تظهر له علامات، وهل القاضي يحكم بعلمه أو بماذا بالبينة؟ يحكم بالبينة، لكن قد تكون عنده مرجحات، قد يظهر له مثلا يعني أمور قرائن ترجح أحد كفتي ماذا الخصمين ونحو ذلك، فحينئذ يعني يعمل القرعة ويكون هذا نوع أيضا من الاطمئنان. قال: وإن ولد التوأمين فاستهل أحدهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستهل. قال رحمه الله: ولا يرد حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يمكن أن يورث حمل أو أن يرث حمل إلا أن يتيقن من وجوده حال موت مورثه، يعني عندما مات المورث كان هذا الحمل حيا. قال: ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت، يعني كان موجودا ماذا في البطن، يعني موجودا في البطن. كيف نستطيع أن نحكم بأنه موجود؟ هل ننظر ماذا إلى انتفاخ البطن؟ لا، نحن ننظر إلى الولادة، ولكن الولادة نربطها بأمور متى تمت. نحن نعرف بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا. فإذا كان الرضاع يبلغ 24 شهرا، لم يبقى من 30 شهرا إلا 6 أشهر. ولذلك لما أراد عمر رضي الله تعالى أن يقيم على امرأة الحد واستشار علي بن أبي طالب أورد الآية، أورد علي الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال: لا، إذا مدة الحمل أقلها ماذا؟ 6 أشهر. لكن ما ننظر إلى المدة من وقت وفاته، لا، كما سيذكر المؤلف. قال: ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت، بأن تلده لأقل من 6 أشهر. أقل من 6 أشهر حتى نطمئن بأنه حبل من ماذا؟ من الميت. لأنه لو ولدته 6 أشهر ماذا؟ ربما يكون. ولكن ننظر هنا أن تكون المرأة متزوجة، لكن مثلا لو ولدته لأكثر من 6 أشهر أو 6 أشهر وهي غير لم تتزوج، لا إشكال في ذلك. يعني هذا بشرط أن لا يكون لها زوج يطأها أو سيد يطأها، لأن هذا هو المحظور. يعني يكون إنسان يطأها ثم بعد ذلك ولدته 6 أشهر، لأنه ربما يكون من هذا الزوج الجديد أو السيد الذي يطعها، فهنا لا يدرى هو لمن. لكن العلماء أيضا وضعوا فصلا في ذلك، قالوا: هذا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى الورثة. فإن كان الورثة رضوا بأن يرث معهم فلا مانع، يعني لا مانع أن يرث معهم إذا رضوا، لأن هذا هو خالص حقه، لأنه هنا جاءت به لماذا؟ لأقل، لا بد أن تأتي به لأقل من 6 أشهر. لكن لو كملت الستة ربما في تلك الليلة التي وطئ زوجها الجديد أو كذلك سيدها حبلة، إذن هذا قيد لا بد منه، واستثنوا إذا رضي الورثة بأن يرث معهم، قالوا: لأن هذا خالص حقهم، ومن حقه من يتنازل له أصلا عن الميراث. قال: بأن تلده لأقل من 6 أشهر إن كانت ذات زوج، أو لأقل من 4 سنين. وإذا لم تكن ذات زوج وولدته 6 أشهر أو أكثر، هل هذا يؤثر؟ قال أو لأقل من 4 سنين إن كانت بائنة. أو لأقل، ما معنى بائن؟ ليس المراد هنا بائن، ماذا يعني؟ ما مراد؟ هل البائن مطلقة؟ مراد أحسن، يعني بائن يعني لا يوجد من يطأ، لا يوجد أيضا سيد يطأها ولا زوج يطأها ولا توجد عنا أيضا، يعني لا توجد علة تمنع الزوج من أن يطأ. قد تكون تزوجت، لكن هذا الذي تزوجها عني لا يمكن أن يطأ، أو رجل خلاص تجاوز، أو أنه غاب غيبة طويلة، يعني غاب خلال السنوات هذه كلها، ما وقع تزوج تم العقد ثم سافر، فهو لم ينم معه على فراش واحد، إذن غيبة طويلة وقد ولدت وهو لم يطأها وقبل أيضا أن يعود إليها، أو بعد أن عاد إليها ولكنها مدة لا يمكن أن يكون فيها حامل. هذا على الرأي المشهور عند الحنابلة الصحيح يقولون، لأن أكثر مدة الحامل الصحيح عند الحنابلة أو الرواية الصحيحة عند الحنابلة 4 سنين، وعندهم رواية أخرى أن أكثر مدة الحمل سنتين. هو الصحيح أن أكثر ما تلد له المرأة تلد في حدود 2 سنين، لكن قد يطول معها أيضا ذلك. قد تكون مطلقة، لكن ليس فقط المراد هنا المطلقة، المراد هنا التي لا توقع، المجال أوسع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يمنع الميرة. لأنه لو قلنا البائن ماذا نستفيد؟ لا تتزوج؟ طيب، وإذا طلقت ثم بعد ذلك تزوجت آخر لا يمكن أن تحمل؟ المراد هنا بالدرجة الأولى أنها لا توقع، هذا هو المقصود أصلا. قال: باب ما يمنع الميراث. باب ما يمنع الميراث، هل توجد أشياء تمنع الميراث؟ نعم، والمؤلف سيذكرها 3، وهذه مسألة متفق عليها بين الفقهاء ولكن يختلفون في التفصيل. إذا تجاوزنا كل الأبواب الصعبة لم يبقى إلا المفقود، يعني فيه شيء من ذلك. نعم. قال: ويمنع الميراث 3 أشياء. يمنع الميراث 3 أشياء، يعني إذا وجد واحد منها فإنها في تلك الحالة تمنع التوارث. فإن مثلا يعني وجد قريبان يتوارثان لكن أحدهما مسلم والآخر كافر فلا يتوارثان، إذن هذا واحد. أو أحدهما رقيق والآخر حر، فالرقيق لا يرث ماذا؟ الحر. لماذا؟ لأنه لا يملك المال. وأيضا لو كان كذلك أيضا سبب ثالث وهو القتل، يعني قام شخص فقتل مورثه لا يرث، لأنه يعامل بنقيض قصده، ماذا؟ احتمال أن يكون قصد من ذلك القتل هو التعجل للميراث، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، القاعدة الفقهية المعروفة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن الأمثلة التي يذكرونها هذه المسألة. قال ناتي الآن. نعم. قال: ويمنع الميراث 3 أشياء: اختلاف الدين. اختلاف الدين، يعني هذا مسلم وهذا كافر، أو ربما هذا صاحب ملة وهذه ملة أخرى، هناك من يقول الكفر ملة واحدة فيتوارثون، وبعضهم يقول لا يختلف، هذا سيفصله المؤلف، فصل في هذا الباب. لكن ناتي إلى اختلاف الدين الآن بين المسلم والكافر. العلماء أجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بحال من الأحوال، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الكافر أجمع العلماء منذ عهد الصحابة حتى ما بعدهم ولم يشد أحد بأن الكافر لا يمكن أن يرث المسلم، ولكن العكس، هل يمكن أن يرث المسلم الكافر؟ هذه أيضا فيها شبه إجماع أو اتفاق، يعني بعض العلماء تجده يفرق بين الاتفاق وبين الإجماع، ويرى أن الاتفاق دون ذلك. نحن إذا رأينا جماهير الصحابة والتابعين وكذلك الأئمة 4 مطبقون على أن المسلم لا يرث الكافر، لكن جاء عن 3 من الصحابة: عمر عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر. ومن هنا قال هناك من قال وهم قل بهذا الموضوع عمر له روايتان وصلى الله على محمد. إذا نبدأ إن شاء الله من جديد.